سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة لموجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم، القرآن الكريم حبل الله المتين والذكر الحكيم والنور المبين والصراط المستقيم، لا يناله التحريف ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. صدق المولى سبحانه وتعالى. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن من جوانب العظمة في القرآن الكريم عنايته بالبناء الأخلاقي في حياة الأفراد والأمم من خلال منظومة من القيم والمبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، والتي تؤسس لمجتمع مترابط يتسم بنفوس زكية وقلوب نقية، يتعامل أصحابها فيما بينهم بالصدق والأمانة والرحمة والعدل، ويؤمن كل منهم بسنة الاختلاف بين الناس والتعايش السلمي واحترام الآخر والسعي على إعمار الدنيا بالدين، حيث يقول مولانا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، المتدبر لآيات الذكر الحكيم يدرك يقينا أن القيم الأخلاقية التي دعا إليها القرآن الكريم ليست لونا من ألوان الطرف، بل هي مجموعة من القيم الثابتة لا تتغير بتغير الزمان ولا تختلف باختلاف المكان. وليس أدل على ذلك من أن هذه القيم الأخلاقية كانت منهج حياة طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ودعا إليه. فعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن خلق رسولنا صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن، وسر الضياء بسائر الأكوان، لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الإله وراية القرآن. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، مع أطيب الذكر، مع أحلى الكلم، مع القرآن الكريم وتلاوة مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين وأنزل من السماء ماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم

ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، وقد كانت خير بداية لنا ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، من القيم التي عني القرآن الكريم بترسيخها قيمة التعاون والتكافل والتراحم، حيث أمر القرآن الكريم المجتمع بجميع أطيافه بالتعاون على البر والتقوى، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالتعاون إخوة الإيمان والإسلام بين أفراد المجتمع عامل من عوامل قوة المجتمع وتحقيق الأمن الاجتماعي لأبنائه، فلكل إنسان منا متطلبات يسعى إلى تحقيقها ويجتهد في سبيل تلبيتها، فإن ارتفعت روح التكافل في المجتمع اطمأن وهدأت نفسه تجاه هذه المتطلبات، بل وسارع هو الآخر في إعلاء قيمة التكافل في المجتمع على قدر وسعه وعلى قدر طاقته. إخوة الإيمان والإسلام، وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيمة التعاون في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة، وها هو حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم اجعلنا على دينك وعلى كتابك وعلى سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم متعاونين مخلصين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وهذه لحظات كريمة من الليل حري بنا أن نرجع فيها إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. لحظات قبيل أذان الفجر، إخوة الإيمان والإسلام، يبشرنا الحبيب المصطفى فيقول: إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا حسن لقاك وحلمك على من عصاك، يا أكرم الأكرمين يا رب. من سرت حق رسالته وأيد الله بالقرآن دعواه، فكان كان نورا على نور على نور، يسر به من شاهد النور، يزهو في محياه وكان بالحلم والآداب متصفا. إن الإله على الآداب رباه. قد كان حتى الملائك نادت فيه مولاه، إذ يهتفون إلهي رد كيدهم عمن بعثت، فإن الكيد أعيان. قد كان أحمد يؤذى في رسالته حتى الملائك ناجت فيه مولاه، إذ يهتفون إلهي رد كيدهم عمن بعثت فإن الكيد أحياه فيسكب الحق وحيا في مسامعهم إن كان يطلب معوانا نصرناه فيحمسون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدماه اشكوا الظلوم فإن الله منتقم ممن رماك فلم ينطق بشكوى إذ يهتفون إليه فيحمسون إليه وهو مستتر خلف الجدار ووقع الرجم أدماه أشكو الظلوم فإن الله منتقم من فلم ينطق بشكواه وذاق في الحق ما لو ذاقه جبل لاندك حتى استوى بالأرض أعلى لو ألقوا بميمنه شمس الضحى وأحلوا البدر يسرا قالوا له لك الجاه والأموال قال لهم لا المال يرفعني قدرا ولا الجاه إن كان مالكم قد غركم زمانا فالمال لله أعطاه وأحصاه أو كان جاءكم قد زادكم عانة فصاحب الجاه يا قومي هو الله إن كان مالكم قد غركم زمنا فالمال لله أو كان جاهكم قد زادكم معاذة أو كان جاهكم قد زادكم معاذة فصاحب الجاه يا قوم هو الله إنا جميعا أمام الله خالقنا مهما اختلفنا لأمثال وأشباه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول خاتم المرسلين ورحمة من الله للعالمين صلى الله عليك عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة الصلاة خير من النوم الله أكبر الله لا حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ معوض مصطفى الفشني لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا شاهدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الخير كله، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه مغفرة الذنوب وتطهير القلوب وتفريج الكروب وذهاب الهموم والغيوم، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين وبلاد العالمين، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بحبيبهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، والآن قد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بعدها يقام للصلاة، والتي يأمنا فيها فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال. الآن يتلو علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى،

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واسقنا بيد الحبيب المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا وفقته أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية وعلى الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور على الله شحات الجمال، وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، ومبتهلا المبتهل الشيخ معوض مصطفى الفشني. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يجمعنا الله بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات مهندس الصوت من الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات مهندسي غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط، ولكم تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا تحياتي دكتور أحمد القاضي من أسرة المذيعين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الأحد 22 من جماد الآخرة من عام 1441 من الهجرة، 16 من فبراير من عام 2020 من الميلاد.